بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. من حفظ البيت السابق كالأصل والتمكين والتعجل وقد يفيد الاختصاص إن ولي عند من؟ عندك عندك أحسنتم. من يريد أن يقرأ عنه؟ جزاك الله خيرا. أحد عندك يا أبا خليل؟ إنه ولي. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى نفيا، يعني إن ولي نفيا وقد على خلاف الظاهري يأتيك لولا والتفات دائري. نفيا وقد على خلاف الظاهري يأتيك لولا، كلولا صلها كالأولى لكن تقرأ بالتسهيل كلولا. يأتيك لولا والتفات دائري، نفيا وقد على خلاف الظاهري يأتيك لولا والتفات دائري. من يعيده علينا؟ عندك يا أخي. قال نفيا وقد على خلاف ظاهري يأتيك لولا والتفات دائري. طيب أنت. طيب عند من؟ عندك. نفيا وقد على خلاف ظاهري يأتيك لولا والتفات دائري. أحسنت. طيب هذا مقرر حفظ غد بإذن الله، وهو البيت السادس والثلاثون. طيب تريد تقريب المعنى؟ قال إن ولي نفيا هذا ما أنا قمت، الجملة التي مرت في أمس، يعني من فوائد يعني الاهتمام يدور على أربعة أمور. الأصل التمكين والتعجل والاختصاص. إن ولي نفيا ما أنا قمت. قلنا بشرطين، تقدمه نفي أن يكون الخبر جملة فعلية. قال وقد على خلاف الظاهري، يعني الأصل يعني في الأساليب المتقدمة أن الخطاب يستخدم في مقام الخطاب، والغياب في مقام الغياب، والتكلم في مقام التكلم، وسائر الأعمال. يقول وقد على خلاف الظاهري، قد على خلاف الظاهري يأتي بالخبر ويراد به ماذا؟ ويراد به لازم الخبر، يؤتى بالخبر ويعكس مراد المتكلم. قال الغضبان ابن القبعثري، قال له الحجاج هو محبوس، يعني أراد أن يحبسه، قال لا أحملنك على الأدهم، أدهم القيد، تعدني بالقيد والأداهمي رجلي فرجلي ستنة المناسمي، أداهم كما أدهم هو القيد. قال لا أحملنك على الأدهم. قال الغضبان مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشقر، يريد الخيل. الحجاج انظر إنه من حديد. قال الغضبان في القبعة ترى لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. أراد الحديد الفرس الذكي، ويريد من حديد يعني الصلب فولاذ سيعطيه السجن. لما نظر إليه عفى عنه. حقا كان يحب الأدبيات، يحب اللطافة، عفى عنه وأجازه ومشى. سامح بالأدبيات كان عنده تأويل، ما يعني تأويل مفرط. كان إذا قال لإنسان ارفع أصبعك، قل له قلت لإنسان ارفع أصبعك، ما رفعها خلاص دم حلال. يصح يقتله لأن عصاني وأنا أمير. فهمتم؟ يعني كيف إنسان مثلا يعمل عليه خطبة ولا يقول فيه كلمة، يعني يرى هذه الأمور، يعني يا سبحان الله التأويل هذا. يعني ابن القيم يجعله يعني من الطواغيت الكبار الذي يقول ما حرفت الشرائع وارتكبت وحصلت البدع وحصلت الفتن استحلت المحارم إلا بالتأويل، إلا والتأويل أساسها. فإن التأويل إذا لم يضبط بالشرع يؤدي إلى المهاوي، يؤدي إلى مهاوى سحيقة وإلى مهالك يعني فظيعة جدا. هذا هو السر يعني، والله المستعان. يأتيك لولا والتفات دائري، الالتفات مثل أسلوب الغياب في أول سورة الفاتحة وأسلوب الخطاب في آخرها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كله أسلوب غياب. إياك نعبد وإياك نستعين، انتقال إلى أسلوب الخطاب. فالانتقال من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغياب يسمى التفات، والتفات دائري، والتفات دائري. إنا أعطيناك الكوثر، هذا ما هو؟ أسلوب تكلم. فصل لربك وانحر، خطاب. تغير من أسلوب إلى أسلوب، أسلوب التكلم إلى أسلوب الخطاب. إذن هذا يسمى التفات، وهو من البلاغة، هو من البلاغة، والغرض منه تنشيط القارئ وإبعاد الملل عنه بتنوع الأساليب المريحة لنفسه الجاذبة لفكره المستدعية لتدبره وال يعني المسهل لتعقله. فوائد الالتفات فوائد بلاغية لا حصر لها. إن فهمتم هذا معنى إجمالي، معنى إجمالي بعد الدراسات سنأتي عليه. وأيضا من الأساليب الحكيم من هذا الأسلوب تلقي المخاطب بغير ما توقع، بعضهم يسميه أسلوب الحكيم. ومنه قول الشاعر وإخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها لكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب فقلت نعم ولكن من ودادي، وقالوا قد سعينا كل سعي فقلت نعم ولكن في فسادي. هذا ما هو تلقي المخاطب بغير ما يتوقع، بغير ما يتوقع. من هذه الأساليب يعني، هذه الأساليب. أيضا رجل زاره عالم، زاره أديب، أديب زار أديبا آخر، وكان في بيت الأديب نمل أسود، نمل أسود، نمل أسود هذا عنده لسع معروف النمل الأسود. فأعطت الضيف لسع، فقال ما لي أرى منزل المولى البهاء به نملا تجمع في أرجائه زمراء. يقول النمل تجمع زمر فوقي، يعني كل مجموعة تناش من جهة. قال المضيف إيش قال؟ قال لا تعجبن إذن من نمل منزلنا، فالنمل عادتها أن تتبع الشعراء، فالنمل عادتها أن تتبع الشعراء. يعني سورة النمل مثلا نقرأها لما نكمل سورة الشعراء، والنمل داخل البيت يتبع الشاعر يعطيه لسع. فمن هذا، من هذا الأساليب يعني، تلقي المخاطب بغير ما يتوقع، تلقي المخاطب بغير ما يتوقع. والله المستعان. على كل الأساليب جميلة جدا. طيب سنأتي سندرسها. يأتيك لولا والتفات دائري، إذا أتينا إليها إن شاء الله نمر عليها. جزاكم الله خيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثانيا التوكيد، وكونه مؤكدا فيحصل لدفعه من كونه لا يشمل، والسهو والتجوز المباح. قال يعني أن يعني من دواعي الإتيان بالمسد إليه مؤكدا توكيد العموم والشمول لدفع توهم غيره، ودفع توهم السهو، ودفع توهم المجاز. توهم المجاز يعني إرادة خلاف الظاهر، والأولى عدم التعبير بالمجاز. قال: أما توكيد العموم فنحو قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني فسجد كل الملائكة فسجد كل الملائكة لآدم. ولدفع توهم أن أحدا من الملائكة لم يسجد جاء بلفظ كلهم لإفادة توكيد هذا العموم، ثم أكد بمؤكد ثان وهو أجمعون، مبالغة في توكيد الحكم. ما معنى هذه المبالغة؟ مبالغة في توكيد الحكم، ما نوعها؟ فسجد الملائكة كلهم، التوكيد الأول كلهم يفيد أنه لم يتخلف منهم أحد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون ماذا تفيد؟ أن الملائكة سجدوا سجدة شخص واحد في وقت واحد، وهذا دليل على سرعة امتثال الملائكة لأمر الله تبارك وتعالى والمشارع في تنفيذه. وقلنا سجدة أيش؟ شخص. إن الملائكة توصف بأنها أشخاص، وبعضهم غلط فقال سجدة رجل، هناك دليل على هذه الصفة في الملائكة، وإنما يقال سجدة ماذا؟ شخص. إن هذه أمور غيبية، إنما يقال سجدة شخص واحد في وقت واحد. إذن فسجد الملائكة كلهم ما لا يفيد، أي لم يتخلف منهم أحد. أجمعون ماذا يفيد؟ أنهم سجدوا سجدة شخص واحد في آن واحد، وهذا فيه دليل عظيم على سرعة تنفيذ الملائكة لأمر الله والمبادرة إلى طاعته. قال: وأما دفع توهم السهو فهو أن يأتي المتكلم بتوكيد المسند إليه كي لا يتوهم أحد أنه ناس أو سائل، نحو قال الأمير نفسه. قال: وأما دفع توهم المجاز، الأولى أن يقول دفع توهم إرادة غير الظاهر، مجاز. وما هناك يعني. قال: فنحو قولك هجم الأسد نفسه علينا. قال: هجم الأسد نفسه علينا. لا يتوهم متوهم أن المراد بالأسد رجل عيش، رجل شجاع. قال: لذا فتوهم أن يكون الذي هجم رجلا شجاعا. طيب هذا درس اليوم، جزاكم الله خيرا. رفعته.